أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. حديث عظيم جدا يثبت مسائل نفيسة في هذا الباب ثلاثة من بني إسرائيل، فيها ما فيها من العظة على ما ابتلى الله على هؤلاء الثلاثة. هذا حديث فيه مسائل كثيرة وفيه إظهار لعظيم ربوبية الله جل في علا. المسألة الأولى نهتم بها وأن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، هذه فيها دلالة على أن الصلع من البلاء والعمى من البلاء والبرص من البلاء. قال ثلاثة من بني إسرائيل فيهم هذا البلاء، أبرص وأقرع وأعمى. قال فأراد الله أن يبتليهم. في الرواية الأخرى قال تبدى لله أن يبتليهم. وهنا أمر مهم جدا وهي مسألة التأويل، وقد قلنا بأن أهل السنة والجماعة يخالفون أهل البدع والضلالة، فمنهم من يتمسك بالتأويل فيأخذون به مطلقا، ومنهم من يرد مطلقا، وأهل السنة والجماعة على التفصيل يقولون الأصل عدم الأخذ بالإيش بالتأويل، ولكن المسألة على القرائن المحتفة. فهنا بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبدأ لله جل في علاه أن يبتليهم، الحديث كما قال الإمام البخاري الحديث يفسره الحديث. ونحن نقول التبدل على الله جل وعلا غير جائز بحال من الأحوال، لأنه ليس فيه كمال، لأن معنى ذلك قبل أن يتبدأ إيش كان قبل ذلك، فهذا أعوذ بالله. الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فلذلك حتى لو قالوا يتبدل لا تأتي بمعنى أراد بمعنى الإرادة، نقول هنا القرائن المحتفة أثبتت أن المعنى أو المراد من تبدل له يعني أراد له، أراد الله جل وعلا أن يبتليهم، وهذا مراد الله، ونحن ندور مع مراد الله حيث دار. وكلما كان الفعل أو الخبر أو ما كانت الصفة على الكمال أثبتناها، وإلا فلا نثبتها بحال من الأحوال. فيكون هنا التصريح من قوله صلى الله عليه وسلم فأراد فيها أن يتبدى هنا بمعنى أراد. ويمكن أن يقال بأن تبدى هذا من تصريف الرواة، هذا عند من يقول بإيش يا نصير بإيش يا عمر سمعتش عشان مش سايقس. انت يعني انت بتتسرع في الاجابه، واجابتك كثيرا ما تكون صحيحه. تفضل. نعم الكلام هنا عند من يقول بجواز الروايه بايش بالمعنى، فنقول بان الكلام هل اذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر انه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيفسر الحديث بالحديث تبدى لله يعني اراد الله جل وعلا ان يبتليهم. وهذه فيها المساله الثانيه الا وهي لن يفوت احد من هذه الدنيا الا ولا بد ان يبتلى، اما الذي لا يبتلى فاعلم انه مطروح منطرح مطروح غير مقبول عند ربه جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا افلمهم احسب الناس ان يقولوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم، الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل. فالامثل لما دخل ابن مسعود عليه وهو يعك وعك شديد، ولما دخل ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخطب عليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا يصب منه، هذا هو لابد ان يظهر صدق العبوديه من الداخل يصب منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال اني احبك واحب الله، فقال انظر ما تقول، قال احب الله واحبك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاعدد لايش للبلاء تجفافا، يعني لابد ان تستعد للبلاء الذي سياتيك. وهنا ابتلى الله تعالى أباده الثلاثة، وأيضا هذا البلاء يدل على أن البلاء يكون بالخير ويكون بالشر، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فقد ابتلاهم بالخير أولا ثم ذلك ظهر ما فيهم من الشر. ابتلاهم بالخير بأنه رد له اللون الحسن والجلد الحسن وأعطاه المال الوفير الذي يتزايد ويتنامى معه، فبعث عليهم ملكا فأتى الأبرص. إما نقول الحديث على ظاهره يعني أتى الملك على صورة الملك وكانوا يرونه ملكا، لكن هذا ضعيف، يعني الحديث على ظاهره، ويمكن أن الملك كان يظهر، وإلا فملك الموت كان يظهر على ما قالوا قبل ذلك على هيئته، فالظاهر أنه جاءه على صورة الملك، وإن يدين الله أنه لم يأتي على صورة الملك، لكن ما الذي يجعلني أؤول هذا الظاهر؟ لأن الظاهر أنه أتاه الملك. ها أولا أنتم مع من يقول بالظاهر أتاه الملك أم هو أتاهم على صورة على سورة غير سورة الملك، غير السورة الملكية، توافقونني أنه أتى على سورة غير السورة الملكية؟ طب وش الأدلة؟ خاف، لا خاف النبي، خاف سيب بقى خاف الآن، لا ما طيب ما هو خاف وارتجف واحد، أنا ما أنا لا أعاود عليك على ما على ما خاف، أريد أدلة أولا صريحة وبعد ذلك نستدل بهذا الدليل يستدل به، لكن أنا أريد أدلة صريحة. نعم يبقى إذن هات الآية أيضا، مش هقبل منك إجابة صحيحة، لكن مش هقبل منك غير بالآية في سورة الفرقان الربع الثاني، أول الربع الثاني، ها ولو أنزلنا ملكا لخذ، لا أنت أنت داخل في وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. وأيضا بنفس الآية في سورة الأنعام، الحق بأن الملك إذا ظهر انتهى الأمر، الحياة بأسرها قد انتهت، والدلالة على ذلك أيضا أن موسى عليه السلام لطم ميكائيل صح ولا إسرافيل، ملك ملك الموت لطمه ففقع عينيه، وهذه دلاله واضحه انه اتى على غير الصوره الملكيه، لا يصبر الانسان، لا يصبر على ذلك، لا يستطيع ان يرى الملك على على صورته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ارتدف وقال زملوني زملوني، او قال دثروني دثروني، فبعث عليه ملكا يبقى على صورته، فاتى الابرص، دلاله على ذلك ان الملك يتحول ويتصور، لانه اتاه بعد ذلك في الصوره التي كان هو عليها، جاءه بصوره الرجل الايه الابرص، وهذا من السياق يثبت ما اولناه وقلنا به انه لم ياتي على الصوره الملكيه، فاتاهم فاتى الابرص فقال اي شيء احب اليك؟ قال لون حسن وجد حسن، وان يذهب الله عني الذي قدرني الناس يعني به، قال فمسحه فذهب عنه قدره، هذه فيها دلاله واضحه جدا على ان الملك هو الذي مسحه، والله هو الذي هو الذي شفاه، وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، الغرض المقصود بأن قدرة الله جل في علاه تجعل الإنسان يطمئن ويطمع قلبه، ولو اشتد به الورع والمرض، ولو كان المرض لم يرد له علاجا فإن العلاج عند رب السماوات والأرض، فأنجع الأدوية أنجع الأدوية لهذه الأدواء العظيمة رفعت اليد، هي رفعت اليد، من رفع يده ودعا الله جل في علاه فإن الله يذهب عنه ما يجد، ولو كان لو عجز عنه كل أهل الأرض، لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل الآخر الآخر، فيقول هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ رواه الطبراني قال، وهذه مهمة جدا للمرضى، قال هل من مستشفي فأشفيه؟ والحق أن الله تعالى إذا قال كن كان الأمر على ما هو عليه، لذلك مسحه الملك فذهب عنه ما كان يرد، ومنحه الله جل في علاء اللون الحسن والجلد الحسن، اللون الحسن والجلد الحسن، وأيضا المال الوفير يتنام المال، وطبعا في إعطائه هو قال بقرة فأعطاه بقرة إيه؟ بقرة حامل أو ناقة عشراء يعني لها حامل، هذه يعني فيها دلالة عظيمة جدا على أمر مهم جدا نحن فيه الآن، ما هو صبري؟ ممتاز الحمد لله، عشان أنا أصنع هقول أنا مجنون أو في حاجة، أصالة هذا يظهر لك حسن التوكل على الله جل في علاه، وأنك تعمل بالعينين على القدر، عين إيش؟ وعين الشرع، عين القدر مسح عليه وأعطاه اللون الحسن والجد الحسن، وأعطاه سبب الرزق، أعطاه الإيش؟ الناقة العشراء، من الذي ولدها؟ من الذي اعتنى بها حتى صارت واديا؟ الله تعالى جعل بركة فيها ولكن بعمله، الأخذ بالأسباب، التواكل مرفوض هنا في شرعنا، فلا بد من الأخذ بإيش؟ بالسبب، وهذا دال على مسألة عين القدر وعين الشرع في هذا الباب. وأيضا جاء للثاني الأقرع فقال شعر الحسن، يريد الشعر الحسن يعني شعر الحسن، وأن يذهب الله عني ما قدر الناس، فمنحه الله على شعر الحسن ولون الحسن، وأيضا أعطاه مالا يعني ولادا أو شاة والدا، وأعطى الثالث الأعمى رد عليه بصره وأعطاه أيضا مالا. المسألة الثالثة، وهذا أيضا من عظيم ربوبية الله تعالى في العطاء وفي الابتلاء، وكما قلنا الابتلاء بالخير وأيضا بالشر، فأتى الأبرص في صورته وهيئته، وهذا نوع تذكير، هذا اللي ترى لابد أن تقول نحقق هنا الآية، ما هي الآية يا أستاذ صبري؟ لا مش تعبان أنت ميت، لأن احنا فاجأناك، لأن أنت عارف اللي تعبك انه ممكن يكون في واحد يعني رجل مدلس ضعيف، هذا هو. طب خلاص، ما انا هات قريب منها جدا، نعم وما بكم من نعمة فمن الله. فهلوي أعمل إيه؟ كيف أختبر ذكاء الإخوة؟ قلت قال ثم إنه أتى الأبرص في صورتي وهيئتي. قلت هذا عظيم جدا تحقيقا لقول الله جل في علاه. قلنا أولا أتاه على صورته تذكير الله بمكان بمكان عليه تحقيقا لقول الله جل وعلا. خلاص إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو الآية الأوكد في هذا الباب ما كان الله مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآن الله جل وعلا أنعم عليه ويعلم أنه أنعم عليه فذكره بهذه النعمة ليبقى ليشكر ليتراجع حتى يكون شاكرا أمام ربي جل في علاه فلا تذهب. فذهبت النعمة العلم له ناس ولا هتفهمها. فهو المسألة جاءه على نفس الصورة وهو على هيئته الأبرص ليذكره. فهنا الله تعالى لا يمكن أن يسحب منه نعمة حتى يذكره حتى يوقظه. ولذلك أنت ترانا وأنا أتكلم عن نفسي وأنا في المعصية يذكرني ربي إن الله يراك. نعم والله أعلم أن الله يراني وأقول ذلك ويذكرك حتى تنقطع الحجة فتغوص في المعصية وتعلم أنك عصيت على جهالة فتكتب عليك وأنت لا تستطيع أن تتحرك ولا تتكلم. فإذا واجهك يوم القيامة عبدي أتذكر ذنب كذا ما كذا إيه رب فعلت أنت تذكرني وأنا لا أخذ بالتذكير غلبته شهواته. لكن نسأل الله الأخيرة وربه إيه يعذره. نستغفر الله على الزلات والسقطات والهنات. فهذا الأصيب في هذا فذكره فأتاه على صورته وهذه اللفتة العظيمة في هذا الباب على صورته ليذكره. فقال له رجل مسكين انقطعت بها الحبال للأسباب يعني في سفري فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. هذه مسألة عقدية من الأهمية بمكان وهو الكلام على عدم التشريك على عدم المساواة. العطف ثم يغاير العطف بإيش بالواو. الواو كأنها تشير إلى الندية والاشتراك ولأن الواو حتى هي مطلق إيه؟ مطلق الاشتراك في الحكم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ومن يعصيهما فقد غوى. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني له ندا. ولما قال له شاء الله وشئت وكما قال رأى الرأي الرؤية تقولون شاء وشاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني له ندا قل شاء الله ثم شاء. وهذا الأصل الأصيل جاء الترتب هذا في كل هذا الباب من المشيئة. قال قل شاء الله ثم شاء محمد. وهذا من وين أتى حبيبي وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى طب كيف فهمتها بدون الفسحة هو ممتاز. هو الشرع أثبت له إيه مشيئة. قال وما تشاءون ففي إقرار بالمشيئة الآن يعني لكم مشيئة لكن ما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله. ذلك قال له لا بلغ اليوم إلا بالله ثم بك. وهذا أيضا فيها أمر عظيم عندما تتدبر ما هو الأمر العظيم. لا أخذ بالأسباب ممتاز شكر الله ممتاز استغاثة ممتاز ممتاز توكع الله. لكن في بقى أمر آخر كده جلل بينك وبين ربك. نعم لا أنا أقول لا لا ها ممتاز. الله شكور ما بخس حق أحد قط فويل للمطففين. لم يبخس حق أحد حتى الكافر الجد الذي تكبر وقال لا يعلو إستي على رأسي شكر له نصرته للنبي فجعله في ضحضاح من النار. قال بالله ولم يغفل السبب ثم بك ليبين أن الله على أمره أن يشكر. ما لم يشكر الناس لا يشكر الله. ما لم يشكر الناس لا يشكر الله. وهذه دلالة على عظيم صفات الله جل في علاه بأن الله لا يبخس الناس إيش أشياءهم فكيف يظلمهم. إن الله لا يظلم مثقال ذر. فقال فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وبالله طبعا يعني الباء هنا بقى إيه بقى استعانة يعني باستعانة بالله جل في علاه. وهذه أيضا تدلك على الاستعانة الجائزة والاستعانة المشروعة والاستعانة الممنوعة ثم بك. وقد أقر هذا كلام وقد أقر الشرع ذلك مع أنها استعانة. هو بقى الاستعانة بك أستعين بك لكن هنا الاستعانة بضوابط الشرع اللي ضبطناها بسرعة الشطار بسرعة القاعدة المعادلة الرياضية ح ح ح إيش قاف حي حاضر قادر، وهو حي حاضر قادر أمامه. فقال أسألك، بقى انظر بقى الآن، جاء على صورته ثم جاء يذكره، تذكير تذكير فوق تذكير، أسألك بالذي أعطاك، يعني اتق الله ولا تجحد، اتق الله واشكر، فإنما أنت به ليس بك ولا منك ولكنه بمن بالله. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن. وهذا قسم بيها، قسم بيها بالذي، ممتاز. ها يعني، يعني بإيه؟ يعني بربوبية الله، قسم بربوبية الله رفع، لأنه قسم بإيش؟ عمود المفاجأة تدل على فراسة الطالب. نعم، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. قال والمال، ده هنا عدد النعم، النعماء هو نعماء بالإيش؟ بالصحة والجمال وأيضا المال. قال والمال بعيرا ما طلب منه إلا النذر إلا اليسير. قال بعيرا أتبلغ عليه في سفري، يعني أنا ده ابن السبيل، ده ابن السبيل تجب له الزكاة، وهو صنف من أصحاب الزكاة ولو كان أغنى أغنياء الناس. يعني شوف يقول في سفري، يعني أنا أحتاج حتى للزكاة. فقال بعيرا واحدا، يعني قد تبلغ بي عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة، خيبك الله، بئس ما قلت وبئس ما شكرت وبئس ما جحدت، يعني قد جحدت نعمة الله عليك. قال الحقوق كثيرة، هذا وقع في كبيرتين. كيف كيف كيف الحقوق كثيرة في انك عدم نسبة لنسبة النعمة؟ الجحود، الجحود اولا هي تأتي بذلك. الحقوق كثيرة دخل في الكذب، والجحود لا لا لا مجال لها هنا، لا لا مجال لها هنا. الكذب، والأمر الثاني أنه إيه؟ نهر السائل، وأما السائل فلا تنهر. لما يقول له ذلك هذا نهر السائل، فوقع في الكبيرتين. ولذلك الحديث وإن كان فيه ضعف أن مسلم قال إذا جاءك السائل فأعطي أو رده رد جميل ولو جاء على فرس. والآن يطبقون هذا الحديث، تذهب في الحج أو العمرة بيأتيك بسيارة فولفو، سيارة أنت تقول للسيارة هتموت. وليد إيش الحديث معنا تذكر؟ وقف أوقفنا، وطبعا الرجل ده عايز، أنا كنت أصلا قبل ألتزم لو شفت سيارة زي كده بقبل الكبوت، فتذكرت الأيام الخوالي فقلت أقبل، استغفر الله، كن وقورا اتق الله. فسيارة وجي عايز 10 ريال، فأنت عايز إيه؟ فطبعا انت اصلا اصلا ما اشوف يدخل عليك الادخال، هو جاءك ولو على فرس هو لا ترده، لكن هو جاء بذكاء يقول لك يعني ايه سرق مني المال، ومهنه يمتهنونها لياخذها. هذا تتردها في الامارات كثيره جدا، السعوديين بيذهبوا هناك يدعوا المال كله وبعدين يذهبوا ياخذونها بهذه الطريقه. فهذا انت اذا طبقت الحديث تقول لابد ان نرده ايه ردا جميلا ولو جاءك على فرس. والحق أنك في هذا الباب إما أن تعطي الأسير وإما أن تبتسم وتقول سهل الله لك ويسر الله عليك، وتحسن الكلام وتقول النار ولو بشق تمرة أو بإيه الكلمة الطيبة صدق في هذا الباب. لكن هنا نهره وقال الحقوق كثيرة، فقال كأني أعرفك، لأنه ذكره مرة بصورة الاعتداء بلسان بالإنسان الحال وبلسان المقال، وأسألك بالذي أعطاك. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يغدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن إيش؟ عن كابر. أهو الجحود جاء مقامه، الجحود هنا جاء، وهذا وقع في الكبيرة بل هذا في الكفر. الجحود جحود، الجحود من عائم الله فعلا سبيل الكفر. ولذلك قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا جحد بنعمة الله فعلا، قال ورثت المال كابرا عن كابر، فقال إن كنت كاذبا فسألك الله إلى ما كنت عليه. لكن هنا طبعا نقولنا الجحود سبيل الكفر، ليس إيه؟ ليس كفر. الكفر كان في هذا صاحب الجنتين كفر لا بالجحود وحده، ولكن التكذيب بالبعث، الشك في البعث. قال إن كنت كاذبا فسيارك الله إلى ما كنت عليه، وهذه دلالة على البلاء الذي ينزل على المؤمن. فإن صبر ورضي ووجد أو رأى الله تعالى منه الخير أعطاه الخير فوق الخير. وأتى الأقرع في سورته أيضا تذكيرا، ثم فعل مع مثل ما فعل الثاني، فقال إن كنت كاذبا فسيارك الله إلى ما كنت. وانظر كيف شكر النعم تزود بها النعم ويرفع بها النقم أو يدفع بها النقم، وأنت تقترب من نبي الأمة في جنات ونهر في مقعد الصدق عند مليك مقتدر. قال وأتى الأعمى بصورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن السبيل انقطعت بها الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بك ثم إلا بالله ثم بك على ما شرحنا. قال أسألك بالذي رد عليك بصرك، فأعطاه نفس التذكيرين شاة أتبلغ بها في سفري. قال كنت أعمى فرد الله. هو الآن عندما تثبت النعمة عليك أنت شكرت ربك لله في علاه، إثبات النعمة نسبة النعمة لله محض شكر لله لله في علاه، ثم يزداد الشكر عليك بالشكر إيش بالجوارح. فنسبة النعمة لباريها شكر لله لله في علاه، ثم ذلك إظهار التقصير في الشكر شكر فوق الشكر، وهذا الذي حدث من داود كيف أشكرك والشكر نعمة منك، فقال أنت الآن إيش شكرتني. أولا نسبة النعمة لله لله في علاه شكر. الثانية إظهار العجز عن كمال الشكر الذي يصل إلى هذه النعمة شكر لله جل في علاه. ثم قال الرجل عملا أو أعماله آل داود شكرا، شكر باللسان وبلسان الحال ولسان المقال ثم بالجوارح فأعطاه. قال خذ ما شئت والله لا أجهدك، لا أجهدك، لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، يعني أنا ما أعطيه إلا لله. شوفوا يعني أيضا جعل الأمر إخلاصا لوجه الله جل في علاه. قال أمسك مالك، هذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من إيش من صدقة، تصدق وكتب عند ربه أنه قد تصدق وأخلص وشكر وماله كما هو يزداد في نماء. نسأل الله تعالى أن يزيد لنا الحسنات وأن يختم لنا بالصالحات. نسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. استميحكم عذرا على الإطالة لكن الوقت هنا يداهمنا ونريد أن ننتهي من هذه الكتب بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء. نعم.